بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعرفنا أن أصول الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعرفنا في الدروس الماضية الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، وفي هذا الدرس نتكلم عن الإيمان بالرسل. والرسل هم رسل الله الكرام الذين أرسلهم إلى عباده وأنزل عليهم وحيه وأنزل عليهم كتبه لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وقد قام الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بأداء ما كلفوا به على التمام والكمال، فدلوا أممهم على كل ما أرسلوا به، وبلغوهم الرسالات التي أتوا بها من عند الله عز وجل، أدوها على التمام والكمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام يجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فيجب أن نؤمن بأن لله رسلا أرسلهم الله، وأن كل أمة بعث فيها رسول، وأن ذلك الرسول أدى ما كلف به على التمام والكمال. فكل أمة بعث فيها رسول، ولكننا لا نعرف أسماء الرسل، لأن الله قص علينا بعضهم في الكتاب ولم يقصص علينا بعضهم، ونحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، الذي قص علينا والذي لم يقص علينا، نؤمن بالجميع سواء من قص ومن لم يقصص، إلا أن من قص نؤمن به ونسميه ونقول هذا رسول من رسل الله أو نبي من أنبياء الله جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، جاء ذكره في الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب، لأننا لا نتكلم عن الماضي وعن الرسل إلا بوحي من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لا نعرف الأمم السابقة ولا نعرف رسلهم إلا بالوحي، فما جاءنا فيه وحي من الله في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونصدق به، نؤمن به ونصدق به، وما لم يأتي لنا نص نمسك عن الكلام في ذلك. وعلى هذا فإن الرسل قص علينا بعضهم في القرآن وأكثرهم لم يقصص علينا، ولكننا نؤمن بهؤلاء جميعا. قد قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأخبر الله في كتابه العزيز بأن من الرسل من سمي علينا وذكرت قصته في القرآن، ومنهم من لم يذكر قصته في القرآن ولم يأتي ذكر اسمه في القرآن، ولكننا نؤمن بالجميع. أما الذين سموا في القرآن فهم 25، الذين ذكرت أسماءهم في القرآن 25، 18 ذكرهم الله في سورة الأنعام في آيات متواليات في قول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18. الآية الأولى فيها واحد وهو إبراهيم، والآية الثالثة فيها الثانية فيها ثلاثة وهم إسحاق ويعقوب ونوح. والآية الرابعة فيها ستة, الآية الثالثة فيها ستة ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ستة. والآية الرابعة فيها أربعة وإسماعيل واليسع ويونس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. والرابعة الخامسة فيها أربعة وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. فهؤلاء 18. الأولى الآية الأولى فيها واحد والثانية فيها ثلاثة والرابعة فيها الأولى فيها واحد والثانية ثلاثة والثالثة فيها ستة والرابعة فيها أربعة والخامسة فيها أربعة, المجموع 18. وهؤلاء 18 فيهم إبراهيم ونوح ولوط, والخمسة عشر الباقون من ذرية إبراهيم, هم من ذرية إبراهيم 15. يعني إبراهيم من 18 ونوح من 18 ولوط من 18, يبقى 15 كلهم من ذرية إبراهيم, كلهم من ذرية إبراهيم. والأنبياء من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم, كما أنهم من بعد نوح من ذرية نوح. فلقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب, وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. أما الذين لم يسموا في القرآن لم يأتي ذكرهم في هذه الآية الآيات, وهم 18 وهم سبعة الذين يكملون 25, وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهود وصالح وشعيب وذي الكفل وإدريس وآدم, هؤلاء سبعة يضافون إلى 18 الذين ذكروا في آيات سورة الأنعام, فيكون مجموع 25. هؤلاء هم الذين قصوا علينا وجاء ذكرهم في القرآن الكريم. وكما قلت سورة الأنبياء الأنعام جاء فيها 18, وهذا أكبر عدد جاء في سورة من القرآن, أكبر عدد جاء في سورة من القرآن هم 18 الذين في سورة الأنعام. وبعد ذلك سورة الأنبياء فيها 17, وبعد ذلك سورة النساء فيها 13. لكن أكثر الذين ذكروا في سورة من سور القرآن أكثر من غيرهم هم هؤلاء 18 الذين ذكروا في سورة الأنعام. والرسل منهم خمسة هم أولي العزم وهم أفضل من غيرهم, وهؤلاء الخمسة هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى. هؤلاء الخمسة ذكرهم الله في سورتين, ذكرهم في سورة الأحزاب, وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكروا أيضا في سورة الشورى, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهاتان الآيتان من سورة الأحزاب, سورة الشورى, ذكر فيهما هؤلاء الخمسة من الرسل الذين هم أفضل الرسل, وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء هم أولي العزم من الرسل, وهم خير الرسل وأفضل الرسل. والرسل الكرام ورسل الله وأنبياءهم خير الناس, رسل الله وأنبياءه هم خير الناس, أفضل الناس, أفضل البشر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام, هؤلاء هم أفضلهم وهم متفاوتون في الفضل، ولكن لا يجوز التفضيل بينهم إلا بدليل. والله عز وجل أخبر بأنه فضل بعض النبيين على بعض، فضل بعضهم على بعض، ولكن هذا التفضيل لا يصار إليه إلا بدليل على أن فلان أفضل من فلان وفلان أفضل من فلان، وهؤلاء الخمسة من العزم الرسل هم أفضل من غيرهم، أفضل من غيرهم. ثم إن الرسل يعني جاء لفظ الرسل وجاء ذكر الأنبياء، ويأتي أحيانا أنه لا فرق بين الرسول والنبي، يعني يأتي ذكر النبي ويأتي ذكر الرسول ومؤداهما واحد، كما جاء في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول وأنه نبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني فيأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة ويأتي ذكره بوصف النبوة. والله عز وجل أخبر بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب على الرسل، وأخبر أنه أنزل الكتب على الأنبياء، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين وأنزل معهم الكتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. إلا أنه يأتي أحيانا ذكر الرسل وذكر الأنبياء مع بعض، مما يبين أن هناك رسل وأن هناك أنبياء، وإن كان يطلق الرسول على النبي والنبي على الرسول، إلا أنه يأتي أحيانا ذكر الرسل والأنبياء مع بعض، وأن هؤلاء صنف وهؤلاء صنف، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، من رسول ولا نبي، يعني فعطف النبي على الرسول، عطف النبي على الرسول. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الرسل هم الذين أوحي إليهم بشرع ابتداء وأنزل عليهم كتب، والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا رسالة سابقة، ويدل على أن الأنبياء أو أن من الأنبياء أو ممن يوصفون بأنهم أنبياء أنهم يبلغون رسالات سابقة. قول الله عز وجل في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يعني الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يحكمون بالتوراة، فهم مأمورون بأن يبلغوا رسالة سابقة وهي رسالة موسى والكتاب المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام وهي التوراة. ثم إن الرسل والأنبياء إنما يوصف بهم جميعا البشر، وأما الملائكة فيوصفون بالرسل ولا يوصفون بالأنبياء، ما جاء إطلاق الأنبياء على الملائكة، لكن جاء إطلاق الرسل على الملائكة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المكين هو جبريل. فالرسول فالملك يطلق عليه رسول، لكن ما جاء إطلاق نبي على الملك. وأما البشر فيطلق عليهم الرسالة والنبوة، فيقال رسول ونبي، كما جاء في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون الكفر، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وهكذا. فيأتي ذكر النبوة والرسالة في حق البشر، وأما في حق الملائكة فإنما جاء ذكر الرسالة دون ذكر النبوة، دون ذكر النبوة، يعني فالملائكة يوصفون بالرسالة ولا يوصفون بالنبوة، وأنهم رسل من الله، والله تعالى يرسل الرسول الملكي بالوحي إلى الرسول البشري، الرسول الملكي الذي هو جبريل يأتي بالوحي إلى الرسول البشري الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال إن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، لكن كون النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه هذا يعني فيه نظر، لأن الله تعالى أخبر بأن الرسل بأن الأنبياء أرسلوا، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، أرسلنا من نبي في الأولين، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأخبر بأن النبي مرسل. لكن كما في سورة المائدة هم مرسلون بأن يبلغوا رسالة سابقة، وقد يطلق النبي عن رسول الرسول عن النبي كما حصل للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه رسول النبي، وأول ما نزل عليه الوحي ونزل عليه اقرأ صار نبيا، وبعدما أنزلت عليه المدثر صار رسولا. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أنه صار نبيا لما أنزل عليه الوحي اقرأ بسم ربك الذي خلق، وكان رسولا لما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، فهو مبلغ للرسالة. قبل ذلك ما أمر بالتبليغ، ما أمر بالتبليغ. وعلى هذا فإن النبوة تطلق على من أوحي إليه ولم يؤمر بوحي ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما الذي ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل، وتطلق على من أرسل بأن يبلغ رسالة سابقة، مثل إن حين أنزلت التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي الذين أسلموا. ويطلق أيضا على النبي يعني كما أنه يأتي ذكر الرسول والنبي مضافا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخوطب بيا أيها الرسول وخوطب بيا أيها النبي، دل هذا على أن الرسول والنبي قد يكون يعني بينهما اتفاق، وأن يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، وأن يطلق النبي على من يبلغ رسالة سابقة كأنبياء بني إسرائيل بعد موسى فإنهم يحكمون بالتوراة ويبلغون التوراة ويدعون الناس إلى ما جاء في التوراة. ثم إن الرسل من البشر، ولم يأتي أن من الجن رسل، وإنما جاء في أن منهم نذر، والرسل إنما هم من البشر، ولم يأتي ما يدل على أن الجن منهم رسل، ولكن جاء أنه جاء أن منهم نذر. ولهذا الله عز وجل لما ذكر في سورة الأحقاف وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعوا القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فهم ذكروا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا كتاب موسى، ما ذكروا رسولا من الجن إليهم وقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد فلان الجني، وإنما قالوا من بعد موسى، يعني فدل على أن الرسالة إنما هي في البشر، لأنهم ما ذكروا رسالة أحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الذي سمعوه يعني هو من بعد كتاب موسى، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. فهذا يدل على أن الرسالة إنما هي في البشر، وأن الجن فيهم نذر، ولو إلى قومهم منذرين، يعني ينذرونهم ويبلغونهم ما أخذوه من الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع البشر الإنس والجن، إلى الثقلين الجن والإنس، وكانت رسالته عامة وشاملة وخالدة، لأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متصلة بثلاث صفات، هي أن رسالة أن أن أن يعني شريعته كاملة لا نقص فيها، فلا تحتاج إلى أن يضاف إليها بدع ومحدثات، بل أكملها الله عز وجل وأتمها، وهي خالدة باقية إلى قيام الساعة ما تنسح، لأنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الرسل وشريعته آخر الشرائع، وهي مستمرة إلى قيام الساعة. من صفات شريعته صلى الله عليه وسلم الكمال فلا نقص فيها، والكمال والخلود والبقاء فلا تنتهي، ليس لها أن تنتهي إليه كالرسالات السابقة. وصفة الثالثة صفة الكمال والخلود والعموم والشمول للجن والإنس، إنها شامل عامة لكل أحد، ليست لأحد دون أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم فكان النبي يصل إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت إلى الناس عامة. كان الرسول من هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم، كان رجل بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن الرسالة إنما هي يعني في البشر، وأنها ليست في الجن، وأن الجن فيهم النذر الذين يبلغون ما يتلقونه من الرسول أو من الرسل من البشر الذين أرسلهم الله عز وجل وأنزل عليهم الكتب، والذين الذين هم أدوا كل ما بلغوا به إلى من أرسلوا إليه على التمام والكمال. هذه بعض المسائل والمعلومات المتعلقة برسول الله الكرام التي يحضرني الآن ذكرها، وقد أحضرت كتابا فيه يعني كلام على الرسل وعلى بعض الأمور المتعلقة بهم، نسمعكم هذا الكلام. سورة الأنبياء، سورة الأنعام، تلك حجتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه من كنوز القرآن الكريم تفسير آيات من الكتاب العزيز في سورة الأنعام قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. من أصول الإيمان الإيمان برسل الله الكرام من قصه الله علينا منهم ومن لم يقصص. قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين قصوا في القرآن 25، منهم 18 جاء ذكرهم في هذه الآيات، والسبعة الباقون هم محمد وهود وصالح وشعيب وآدم وإدريس وذو الكفل. وهذا العدد منهم الذي جاء في هذه الآيات هو أكبر عدد جاء في سورة من سور القرآن، وقد جاء في سورة الأنبياء ذكر 17، وجاء في سورة النساء 13 في قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآيتين. هؤلاء 18، 15 منهم من ذرية إبراهيم الخليل، والضمير في قوله ومن ذريته قيل إنه راجع إلى نوح لأنه أقرب مذكور وهذا لا إشكال فيه، وقيل إنه راجع إلى إبراهيم لأن سياق الآيات فيه، ولوط ليس من ذريته وقد كان في زمانه كما قال الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وقال فآمن له لوط، وعلى هذا يكون دخول لوط مع ذريته للتغريب كما دخل إسماعيل تغريبا في آباء يعقوب في قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وكما دخل إبليس مع الملائكة تغريبا كما قال عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. أسماء هؤلاء الرسل ممنوعة من الصرف إلا ستة، فأسماؤهم مصروفة وهم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط ومحمد، يجمع الحروف الأول من أسمائهم صن شملة. خمسة من هؤلاء الرسل هم أولو العزم وقد ذكرهم الله في قوله في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي قوله في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الرسل المذكورون في القرآن ذكروا بأسمائهم، وقد ذكر يونس باسمه وبوصفه في موضعين في قول الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا، وفي قوله فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. مما جاء في بيان أزمان هؤلاء الرسل أولا إبراهيم ولوط في زمن واحد كما تقدم، وكذلك موسى وهارون، وكذلك داود وسليمان، وكذا زكريا ويحيى وعيسى، ويحيى وعيسى ابنا خالة. ثانيا هود بعد نوح وقد قال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وصالح بعد هود وقد قال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. ثالثا شعيب بعد لوط وقد قال لقومه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. رابعا شعيب قبل موسى وهارون لأن الله ذكر في سورة الأعراف قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإهلاكه إياهم، ثم قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ثم قال بعد ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى، فدل هذا على أن شعيب أن شعيبا متقدم على موسى. وأما صهره الذي جاء ذكره في سورة القصص فهو رجل صالح وليس بشعيب. خامسا موسى بعد يوسف، قال الله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. سادسا داود بعد موسى كما في قول الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إلى قوله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه بعض الفوائد المتعلقة برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام التي تؤخذ من نصوص القرآن بما يتعلق بأزمانهم وتقدم بعضهم على بعض، وفيما يتعلق ب يعني من قص منهم يعني من قص منهم في سورة الأنعام وفي غيرها، وأنهم بهذا المقدار الذي هو 25، وأن أسماءهم ممنوعة من الصرف إلا ستة فإنها مصروفة، وهم الذين يجمعوا أوائل أسماءهم سن شملة، الصاد لصالح والنون لنوح والشين لشعيب والميم لمحمد واللام للوط والها لهود، هؤلاء أسماءهم مصروفة والبقية ممنوعة من الصرف إلا ذي الكفل فإنه مما يرفع بالواو ويفتح بالألف